وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فمن الأول مثلا قول الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد، فيكون ظهور صورة خطاب الشرع فيهما بامتثال التصديق في الأول إثباتا، وامتثال التصديق بالنفي ثانيا. فقول الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، يكون امتثال التصديق فيها باعتقاد أن الساعة آتية لا تتخلف، فيمتثل خطاب الشرع هنا امتثالا بالتصديق. وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، يمتثل التصديق فيه بالنفي، بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ومن خطاب الشرع الطلبي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فيكون ظهور صورة خطاب الشرع في الآية الأولى بامتثال الأمر بالفعل بإقامة الصلاة، ويكون امتثال النهي في الآية الثانية باجتناب الزنا، ويكون ظهوره في الآية الثالثة باعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا لحم البحر نأكله طريا. فأي آية أو حديث ورد في خطاب الشرع فلا يخلو أن يكون من خطاب الخبر، فيكون امتثاله بالتصديق إثباتا أو نفيا، وإما أن يكون من خطاب الطلب فيكون ظهور صورته بامتثال الأمر بالفعل والنهي بالترك واعتقاد حل الحلال فيما أحله الله سبحانه وتعالى لنا. والمسألة الثالثة: الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم كما عرفت آنفا يشتمل على معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى معرفة الله أصالة، ويدعو إلى معرفة الدين والرسول صلى الله عليه وسلم تبعا، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. فإن الدعوة إلى الله ترجع إلى هذه الموارد الثلاث. وحقيقة الدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه، أي في العلم. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان: أحدهما حكم شرعي، والآخر حكم قدري. أحدهما حكم شرعي والآخر حكم قدري. فإذا حبست النفس عليهما سمي هذا صبرا. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم طلبا وعملا ودعوة. والأذى من القدر المؤلم، فيكون قوله الصبر على الأذى فيه متعلق بالصبر على حكم الله القدري، لأن الأذية التي تلحق العبد هي قدر مؤلم له، فحبس النفس فيها على ما يوافق أمر الله عز وجل يرجع إلى الصبر على حكم الله القدري. والعلم باعتبار طلبه شرعا يرجع إلى حكم الله الشرعي، فهو مأمور به، فيكون الصبر على العلم أيضا صبرا على حكم الله الشرعي، فيكون الصبر على العلم أيضا صبرا على حكم الله الشرعي. فيجتمع في قول المصنف الرابعة الصبر على الأذى فيه، يجتمع فيها الصبر على حكم الله القدري والصبر على حكم الله الشرعي، فيندرج فيها الصبر على حكم الله القدري باعتبار الأذى قدرا مؤلما، ويندرج في حكم الله الشرعي باعتبار أن العلم مأمور به شرعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى وهي العلم، وأنه معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وقرن هذه المعرفة بالأدلة لا يراد بها وجوب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، لا يراد بها وجوب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، وإنما المراد اعتقاد ثبوت تلك المعارف بأدلة شرعية صحيحة، وإنما يراد اعتقاد ثبوت تلك المعارف بأدلة شرعية صحيحة. فمتى اعتقد العبد الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، وأنه مبني على أدلة شرعية ثابتة، كفاه ذلك في صحة إيمانه. وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية الواجبة على كل أحد، فإن كل أحد من المسلمين يجب عليه قدر لازم من الدين، لا يكون مسلما إلا به. والواجب عليه من هذه المعرفة لا يلزم فيه اقتران الأدلة بأفرادها فضلا عن الاستنباط منها، فإن هذا مما يعجز عنه جمهور الخلق، وإنما يكفي الخلق في ذلك اعتقاد أن هذا ثابت بأدلة شرعية صحيحة، فمتى وجد هذا الاعتقاد كفاه ذلك في صحة إيمانه. ووراء هذه المعرفة الإجمالية معرفة تفصيلية تتعلق بتفاصيل الشرع، والواجب منها تختلف مقاديره باختلاف أحوال الخلق، والواجب منها تختلف مقاديره باختلاف أحوال الخلق. فمن قاد به معنى يستدعي معرفة زائدة صار عليه واجبا، كالحكم والقضاء والإفتاء والتعليم، فإن الواجب على المنتسبين إلى واحد منها فوق الواجب على غيرهم من الخلق. فتلخص مما مضى أن المعرفة المأمور بها شرعا نوعان، فتلخص مما سبق أن المعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع الكلية، وهي معرفة أصول الشرع الكلية، وهي واجبة على الخلق كافة، وهي واجبة على الخلق كافة. والآخر المعرفة التفصيلية، المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل أحكام الشرع، وهي معرفة تفاصيل أحكام الشرع، وهي واجبة على من قام به معنى استدعى ذلك، وهي واجبة على من قام به معنى استدعى ذلك، كالحكم والقضاء والإفتاء والتعليم. هذه المسائل مسائل النظر فيها طويل، وهي معترك وأنظار، لكن ملخصها هو ما ذكرت لك. فمثلا معرفة أن حكم السارق قطع يده، هل هذا من المعرفة الإجمالية أم من المعرفة التفصيلية؟ من المعرفة التفصيلية ليس الإجمالية. يعني لو أتينا إلى رجل من عوام المسلمين قلنا له ما حكم، ما الحكم الشرعي في من سرق؟ قال لا أعلم. قلنا يقتل أم يصلب أم تقطع يده؟ قال لا أعلم. هل يكون آثما بذلك؟ لا، لا يكون آثما بذلك، لأن هذه المعرفة غير واجبة عليه. لكن لو أتينا إلى قاضي شرعي فقلنا له ما الحكم الشرعي في من سرق؟ فقال لا أعلم، يكون آثم أم لا يكون؟ نعم، يكون آثما. لماذا؟ لأنه قام به معنى يستدعي وجوب هذه المعرفة عليه، وهو القضاء، لأنه ولي القضاء، فلا بد أن يكون عارفا بتفاصيل الشرع المتعلقة بأحكام القضاء الذي أنيط به. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله عز وجل أقسم بالعصر على أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثني ممن سيأتي ذكر أوصافهم. والعصر هو الوقت المعروف في آخر النهار، فإن اسم العصر إذا أطلق في خطاب الشرع وعرف الصحابة والتابعين وأتباعهم أريد به هذا الوقت. ومن قواعد فهم خطاب الشرع أن لغة الشرع مقدمة على غيرها، أن لغة الشرع مقدمة على غيرها، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. فإذا جعل لفظ من الألفاظ على معنى من المعاني في الشرع فإن الآية أو الحديث الذي يرد فيه هذا اللفظ يحمل على مراد الشرع لا غيره. فمثلا قوله تعالى في هذه الآية والعصر لا يمكن حمله على الدهر، لأن العصر وإن صح كونه الدهر باعتبار المواضعة اللغوية، إلا أنه لم يأتي في لغة الشرع إطلاق اسم العصر على إرادة الدهر، وإنما جاء فيها إطلاق اسم العصر على الوقت الكائن في آخر النهار. وهذه قاعدة نافعة في فهم خطاب الشرع، وبها تندفع كثير من الإشكالات في ذلك. فأقسم الله عز وجل بهذا الوقت على أن جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى صنفا وصفهم الله عز وجل بأربع صفات. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، وهذا دليل العلم. كيف يكون دليل العلم؟ أنهم لم يؤمنوا إلا لما علموا. يقول الأخ لأنهم لم يؤمنوا إلا لما علموا. لأن الإحاطة بالإيمان أصلا وكمالا لا تكون إلا بعلم، لأن الإحاطة بالإيمان أصلا وكمالا لا تكون إلا بعلم. فمعرفة الإيمان مما يرجع إلى أصله وحقيقته أو ما يرجع إلى كماله متوقفة على العلم، فلا إيمان إلا بعلم. ولذلك قال الله تعالى في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم إيش؟ فآمنا. فالمقدمة الأولى إعلام بأن إيمانهم حصل بعلم، لأنهم سمعوا مناديا ينادي يدعو إلى الإيمان بالله عز وجل فآمنوا بالله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية العمل في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل. وتقييد العمل بالصالحات يعلم منه أنه ليس المطلوب من العبد مطلق العمل، وإنما المراد منه عمل مخصوص. يعلم منه أنه ليس المراد من العبد مطلق العمل، وإنما المراد منه عمل مخصوص، وهو أي عمل؟ وهو العمل الصالح الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد العمل الصالح الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة الدعوة إلى الحق في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة إليه، وهذا دليل الدعوة إليه، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر. وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. فبعضهم يوصي بعضا بلزوم الحق، وأعلاه الحق الثابت بطريق الشرع. والصفة الرابعة الصبر المذكورة في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر. والصفة الرابعة الصبر المذكورة في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في وصفهم أنهم يوصي بعضهم بعضا بالصبر، يعني لزوما له وأخذا به. فسورة العصر وافية في بيان سبيل النجاة والهدى بما ذكر الله عز وجل فيها من خبر عن هلاك جميع جنس الإنسان وخساره إلا أولئك المتصفون بهذه الصفات الأربع: العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم في إقامة الحجة عليهم بامتثال خطاب الشرع، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال خطاب الشرع. فليس المراد أنها كافية في بيان أحكام الدين كله، فليس المراد أنها كافية في بيان أحكام الدين كله، وإنما أريد بالكفاية معنى خاص، وهو إيش؟ من يجيب؟ إقامة الحجة على الخلق في وجوب امتثال الديانة ولزومها، إقامة الحجة على الخلق في وجوب امتثال الديانة ولزومها. ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب وشيخنا ابن باز رحمهم الله تعالى. فليس المراد بالكفاية هنا أن تكون كافية عن جميع أدلة الشرع في بيان أحكامه، فإن هذا لم يقله أحد من العلماء، وإنما المراد بالكفاية معنى خاصا وحينئذ وإنما المراد بالكفاية معنى خاص وحينئذ لا تكون هذه الكلمة واقعة في غير موقعها، بل هي في موقعها. واضح؟ واضح الكلام الذي ذكرته؟ لأن بعض الناس استنكر هذه الكلمة، قال هذه الكلمة فيها نظر. ما وجه النظر؟ قال لأن الناس يفتقرون في أحكام الدين إلى آيات وأحاديث كثيرة، فكيف تكون هذه الصورة كافية؟ واضح الإشكال الذي عنده؟ والجواب عنه أن المراد هنا كفاية في معنى خاص، وهو قيام الحجة عليهم في امتثال خطاب الشرع. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ عنه وتتفرع منه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق هذا كلام البخاري بمعناه في صحيحه ولفظه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل، انتهى كلامه. فنقل المصنف رحمه الله كلام البخاري بمعناه لبيان تقديم العلم على غيره، لأن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالأمر بالعلم فقال له فاعلم، ثم أتبعه بالأمر بالعمل بذكر فرد من أفراده وهو الاستغفار. وهذا المعنى استنبطه قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم تبع البخاري عليه الغافقي في مسند الموطأ، فبوب باب العلم قبل القول والعمل. وتوارد العلماء على تأييد أصل مما يقويه في النفوس، فهذا الأصل توارد عليه هؤلاء الجلة سفيان بن عيينة، ثم تلميذ تلامذته أبو عبد الله البخاري، ثم الجوهري الغافقي في مسند الموطأ، فنوهوا به وأشاروا إليه ومنزعه من كتاب الله عز وجل هو الآية المذكورة من سورة محمد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وإتباع ذكر إرسال الرسول إلينا بذكر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام وعاقبة عصيان فرعون وقومه تحذير لهذه الأمة من أن من أخذ بجادة فرعون فعصى الرسول الذي بعث إليه فإن الله عز وجل يعذبه عذابا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة، وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله، ووجوب توحيد الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وإبطال الشرك وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأوليين لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، لأن مدار الدين كله على طاعة ربنا عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الأمران المشاد بهما في المسألة الأولى والثانية، وتحققهما في نفوس الخلق متوقف على البراءة من المشركين. فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله وإبطال الشرك مع محبة أعداء الله ورسوله من المشركين، بل لا يكون بين أهل الإيمان وأهل الكفران إلا العداوة والبغضاء. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف في كل اعلم رحمك الله هما رسالتان من كلام المصنف ضمهما بعض الآخذين عنه إلى رسالة ثلاثة الأصول، فاشتهر المجموع كله باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، وإلا فرسالة ثلاثة الأصول مبدأها قوله فيما يستقبل: اعلم أرشدك الله لطاعته، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وما تقدمه من المسائل الأربع والثلاث هما رسالتان منفصلتان للمصنف، ثم عمد بعض أصحابه الآخذين عنه إلى ضمهما إلى ثلاثة الأصول، فصار اسم ثلاثة الأصول مجموعا، اسما لمجموع فيه ثلاث رسائل، هي المسائل الأربع ثم المسائل الثلاث ثم رسالة ثلاثة الأصول. ذكر هذا ابن قاسم في حاشيته على ثلاثة الأصول وغيره من أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحنفية في الشرع لها معنيان، الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، ولازمه الميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقعت إضافتها إليه في كلام المصنف تبعا لوقوعها كذلك في القرآن الكريم، ووقعت إضافتها إليه في كلام المصنف تبعا لوقوع إضافتها إليه في القرآن الكريم، فإن في القرآن الكريم مواضع عدة فيها إضافة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموجب إضافة الحنيفية إليه أمران، وموجب إضافة الحنيفية إليه أمران، أحدهما أن القوم الذين بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن القوم الذين بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، ويزعمون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. واضح؟ هذا الأمر الأول، أن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كانوا يقولون: نحن ذرية إبراهيم، ونحن على إرث من إرث أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وينسبون دينهم إليه. فإذا كان الأمر كما يزعمون فأولى بهم وأجدر أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. والآخر أن الله عز وجل جعل إبراهيم إماما لمن بعده، والآخر أن الله عز وجل جعل إبراهيم إماما لمن بعده بخلاف سابقيه من الأنبياء، بخلاف سابقيه من الأنبياء، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده. ذكره ابن جرير في تفسيره، ذكره ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية دالة على أمرين، أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح لفظها، وهذا صريح لفظها، والآخر أنهم مأمورون بها، أنهم مأمورون بها، وهذا لازم لفظها، أنهم مأمورون بها، وهذا لازم لفظها، فإذا كانوا خلقوا لذلك فالمطلوب منهم شرعا هو إيقاع العبادة، فإذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون شرعا بإيقاع العبادة. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، تفسير المصنف قوله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أن هذا من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أن هذا من تفسير اللفظ بأخص أفراده أي أشرفها وأعلاها، فالتوحيد أشرف العبادة وأعلاها، فالتوحيد أشرف العبادة وأعلاها، والآخر أن هذا من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أن هذا من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع أريد بها التوحيد، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع أريد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد، ذكره عنه البغوي في تفسيره، ذكره عنه البغوي في تفسيره، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما معناه؟ وحدوا، يعني وحدوا ربكم، كما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من سورة البقرة، وهذا الكلام من ابن عباس يبين المعهود الشرعي لاسم العبادة، أنه إذا أطلق اسم العبادة في خطاب الشرع فالمراد به توحيد الله سبحانه وتعالى. والعبادة والتوحيد يقعان موقعين اتفاقا وافتراقا، فلهما حالان، الحال الأولى اتفاقهما، الحال الأولى اتفاقهما إذا كان المعنى المنظور إليه هو إرادة التقرب، إذا كان المعنى المنظور إليه هو إرادة التقرب فهما حينئذ متحدان في المسمى، فهما حينئذ متحدان في المسمى، فلا عبادة بلا توحيد ولا توحيد بلا عبادة. والحال الثانية افتراقهما، والحال الثانية افتراقهما، وهذا هو المراد إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، وهذا هو المراد إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها أي إلى آحادها، فإن كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل عبادة، ومن تلك العبادات التوحيد، فإن كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل عبادة، ومن تلك العبادات التوحيد. وبهذا تتبين الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقا وافتراقا، فيتفقان عند إرادة التقرب ويفترقان باعتبار المتقرب به، فيتفقان عند إرادة التقرب ويفترقان عند المتقرب به. مثلا من أشهر الأحاديث التي تبين الافتراق حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فهنا عدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأعمال المتقرب بها وجعل صدرها التوحيد. هذا يوضح متى يكون التوحيد واقعا على وجه الافتراق مع معنى العبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله ولازمه الميل عن كل ما سواه، عرف المصنف ما يتحقق به هذا المعنى، وهو بيان حقيقة التوحيد والشرك. والتوحيد شرعا له معنيان، التوحيد شرعا له معنيان: أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن توحيد الله الواجب له، وينشأ من هذين الحقين أن توحيد الله الواجب له 3 أنواع: هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر معنى خاص، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود شرعا، وهذا المعنى هو المعهود شرعا. ما معنى المعهود شرعا؟ أحسن، يعني الوارد في خطاب الشرع في الآيات والأحاديث. فمثلا في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأهل بالتوحيد. بماذا أهل؟ لبيك. شو اللفظة؟ لبيك. تلبية، لبيك اللهم لبيك إلى تمام التلبية. والتلبية تتعلق بأي نوع من التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وأما الشرك شرعا فإنه يطلق على معنيين، وأما الشرك شرعا فإنه يطلق على معنيين: أحدهما عام، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا. فإذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد بالشرك حينئذ الشرك في العبادة، بجعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل. إذا تبين هذا فحينئذ قول المصنف أولا التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ثم قوله ثانيا الشرك وهو دعوة غيره معه، يكون واقعا على أي معنى؟ على المعنى الخاص، على المعنى الخاص أي على المعهود شرعا. فهو بين حقيقته الشرعية في معناها الخاص، لأنها هي المراد الأعظم من العبد، وحينئذ فلا تثريب عليه، وحينئذ فلا تثريب عليه لاقتصاره على المعنى المراد شرعا. وعدل في بيان حقيقة الشرك عن الصرف إلى الجعل، فلم نقل إن الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، ولا قلنا في العام هو صرف شيء من حق الله لغيره، لأمرين. وعدل في بيان حقيقة الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، ما هما؟ مثل ايش؟ فلا تجعلوا لله، احسن. احدهما موافقة خطاب الشرع، موافقة خطاب الشرع، فان الخبر عن الشرك يقع بالجعل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى تمام الحديث. والآخر من جاءت بمعنى أفضل والتالف قلبي بخلاف الصبر، أحسن. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي بخلاف الصرف، بخلاف الصرف فإنما يتضمن تحويل الشيء عن وجهه، فإنما يتضمن تحويل الشيء عن وجهه دون الملاحظة المحول إليه، دون ملاحظة المحول إليه. ففي التعبير بالجعل تنبيه إلى حقيقة ما يقوم في القلب من العبادة من إقبال وتأليه قلبي. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وهذه الآية في المتبادر منها لا تدل على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك، إذ فيها الأمر بالتوحيد في قوله واعبدوا الله، والنهي عن الشرك في قوله ولا تشركوا به شيئا. فمن أين استفيدت هذه الأعظمية؟ لاحظتم الشيخ قال أعظم ما أمر الله به التوحيد، قال أعظم، قال أعظم ما نهى عنه الشرك، ثم ذكر هذه الآية دليلا على الأعظمية، ليست دليلا على الأمر بالتوحيد وعلى النهي عن الشرك، لا، جعلها دليل على الأعظمية. وهذا معنى مشكل. ولذلك بعض العلماء الذين صنفوا في محاذاة ثلاثة الأصول كالعلامة بن مانع في القول السديد عدل عن هذه الآية، وذكر آية وحديثا آخر للتنبيه إلى هذا الأصل، توهما منه أن الآية لا تدل على ما أراده المصنف، مع أنه التزم في سائر كتابه أن يذكر مسائله وأدلته كما في ثلاثة الأصول. ما الجواب؟ بلا أحسنت، لأن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك جاءت في صدر آية انتظمت فيها حقوق عدة، فإن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى تمام الآية. فقدم الله عز وجل الأمر بالعبادة وهي التوحيد والنهي عن الشرك، ثم عطف عليها ما بعدها، وإنما يبدأ بالأهم، وإنما يبدأ بالأهم، ذكره ابن قاسم في حاشيته على ثلاثة الأصول. فصارت الأعظمية مستفادة من الآية من وجهين، فصارت الأعظمية مستفادة من الآية من وجهين، أحدهما تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيرهما، تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيرهما، والآخر اتباع غيرهما بهما، اتباع غيرهما بهما فيما ذكره الله عز وجل بعدهما من الحقوق، فيما ذكره الله عز وجل بعدهما من الحقوق. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بها، والدليل قوله إيش؟ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة مأمور بها، وامتثال العبادة لا يمكن إلا بمعرفة ثلاثة أمور، وامتثال العبادة لا يمكن إلا بمعرفة ثلاثة أمور: أحدها المعبود الذي تجعل له العبادة، أحدها المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها المبلغ عن المعبود، وثانيها المبلغ عن المعبود، وثالثها كيفية العبادة المرادة من الخلق، كيفية العبادة المرادة من الخلق. فالأول هو معرفة الله، والثاني هو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث هو معرفة الدين. فالأول هو معرفة الله، والثاني هو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث هو معرفة الدين. فكل أمر في آية أو حديث بالعبادة فهو أمر بهذه الأصول الثلاثة، فكل أمر في آية أو حديث بالعبادة فهو أمر بهذه الأصول الثلاثة. فمثلا الآية المقدم ذكرها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تدل على الأصول الثلاثة. كيف تدل على الأصول الثلاثة؟ أما دلالتها على معرفة الله، لأن العبادة التي أمرنا بها يتوقف جعلها لمعبود على معرفة ذلك المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وتدل على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق العبادة، فهي تحتاج إلى هاد يهديها ومرشد يرشدها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما معرفة الدين فلأن العبادة التي يراد إيقاعها تتوقف على كيفية معينة، وهذه الكيفية هي معرفة الدين. فصارت كل آية أو حديث فيه أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة. ولذلك فإن كتاب المصنف رحمه الله تعالى مشيد على أصل وثيق من الدين، فهو الأمر بالعبادة. بعض الناس يأتي يقول: هات لي نص عن هذه الأصول الثلاثة، هات لي آية أو حديث تذكر هذه الأصول الثلاثة واجبة. إنما هذا كلام قاله الشيخ محمد عبد الوهاب ثم تبعتموه، والجواب لا، نحن إنما تبعناه بما عرفنا من الحق الذي معه، بما بينه من الآيات الأحاديث التي ذكرها، فتعلمنا الدين بما أعطاه الله عز وجل من العلم. فلما علمنا العلم وعينا أن كل آية أو حديث فيها الأمر بالعبادة ففيها الأصول الثلاثة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ الآن الدين المرقع، دين كثير من الناس، ما أن يسمع مثل هذا الكلام يكتب إنسان كلمة بدعة الأصول الثلاثة، ثم يكتب كلاما إنشائيا يأخذ بمجامع القلوب فينشئ أحرفا يقول فيها مما نشأنا عليه صغارا تلقين الأصول الثلاثة حتى ظنناها ناموسا لا يتخلى. فلما عرفنا القراءة والكتابة ذهبنا نبحث في الآيات والأحاديث عن شيء فيه هذه الأصول الثلاثة فلم نجد شيئا، واكتشفنا بعد ذلك الخدعة الكبرى. فتجد أن من الناس من يقرأ هذا الكلام ويقول: صحيح يا أخي، هذا كلام صحيح، وين آية أو حديث ثلاثة الأصول؟ لأنه ما فهم دينه، يقول هذا الكلام لأنه ما فهم دينه. لكن الذي يفهم دينه يفهم أن الله أمره بالعبادة، إذا أمرك الله بالعبادة لابد من وجود هذه الأصول الثلاثة. سواء قال محمد بن عبد الوهاب أو ما قاله، لا بد من معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، ولا بد من معرفة المبلغ عن ذلك المعبود الذي يبلغنا هذا الدين، ولا بد من كيفية الوقوع بها العبادة. ولذلك كان دين من سبق متينا لأنه مبني عن يقين وعلم، وصار ديننا ضعيفا لأنه مبني على عادة ليس عن يقين، إلا من رحم الله ممن وفقه الله لطلب العلم وميز الحق من الباطل. ولهذا إذا ميز الإنسان الحق من الباطل لم يتعلق بأحد من الخلق ولو كان هو محمد بن عبد الوهاب. وفي أخبار بعض أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الواصلين إلى اليمن أن رجلا من علماء اليمن ناظره فقال إنكم إنما تقلدون هذا الرجل ولا تعرفون دينا إلا ما عرفكم به هذا الرجل. فقال له هذا: لو أن محمد بن عبد الوهاب قام من قبره فقال لنا الدين الذي علمتكم إياه ارجعوا عنه ما صدقنا، لأننا عرفنا القرآن والسنة فلم نحتج إليه، وعرفنا أن الذي دعانا إليه هو ما جاء في القرآن والسنة، فلو ظهر لنا على خلاف ذلك وزعم أن ما دعا إليه كان باطلا لم نأبه بقوله. وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، أن يعرف أن دينه هو دين الله، وأن الله عز وجل بعث إليه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا وشاهدا ونذيرا، وأن سلامة دينه في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه تقرير مسألة الأصول الثلاثة التي يقع عنها السؤال في القبر ويتعلق بها الثواب والأجر. صلى الله عليكم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة، ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة، لأن الإحاطة به مما يعجز عنه المخلوقون، لأن الإحاطة به مما يعجز عنه المخلوقون. وكلما ازداد العبد علما وإيمانا ازداد بالله معرفة. ومن معرفة الله عز وجل قدر واجب على كل أحد من الخلق، ومن معرفة الله عز وجل قدر واجب على كل أحد من الخلق يرجع إلى أربعة أصول، يرجع إلى أربعة أصول: أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، معرفة ربوبيته فيؤمن العبد أن الله رب كل شيء، فيؤمن العبد أن الله رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، معرفة ألوهيته فيؤمن العبد أن الله هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد أن الله هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء. فهذه الأصول الأربعة من معرفة الله واجبة على كل أحد، والدليل عليها هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الدليل عليها هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كما ذكر المصنف. كيف تكون هذه الآية دالة على الأصول الأربعة؟ الأصل الأول إيش؟ معرفة وجوده. معرفة وجوده. كيف تكون هذه الآية الحمد لله رب العالمين دالة على معرفة وجوده؟ أحسنت. لأن العدم لا يحمد، لأن العدم لا يحمد، فلما حمد قطع بأنه موجود، لأن العدم لا يحمد، فلما حمد قطع بأنه موجود. وأما دلالتها على معرفة ربوبية الله ف فلأن الله قال فيها رب العالمين. وأما دلالتها على ربوبية الله فلأن الله قال فيها رب العالمين. وأما دلالتها على ألوهية الله فلأن الله عز وجل قال فيها الحمد لله، فلأن الله قال فيها الحمد لله. فموجب استحقاق الله الحمد هو الألوهية، فموجب استحقاق الله الحمد هو الألوهية. وأما دلالتها على الأسماء والصفات فإن ذكر الربوبية والألوهية يتضمن إثبات اسمين لله فيها، هما اسم الله واسم رب العالمين. وفيها من الصفات صفة الألوهية وصفة الربوبية، فهذه دلالة فاتحة الفاتحة على هذه الأصول الأربعة في معرفة الله. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع وذاع، فليس هذا التفسير مواضعة لغوية، وإنما هو اصطلاح متأخر، فإن علماء الكلام رتبوا مقدمتين مشهورتين، الأولى الله قديم، والثانية العالم حادث. الأولى الله قديم، والثانية العالم حادث. فنتج من هاتين المقدمتين أن كل ما سوى الله عالم، فنتج من هاتين المقدمتين أن كل ما سوى الله عالم، لأنه حادث، فكل ما سوى الله حادث فيكون عالما. ثم شهرت هذه النتيجة العقلية المنطقية حتى ظن أنها مواضعة لغوية، وليس الأمر كذلك. نبه إليه الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، نبه إليه الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. فالعرب لا تجعل اسم العالمين علما على ما سوى الله، لا تجعل اسم العالمين علما على ما سوى الله، وإنما هو عندهم اسم للأفراد المتجانسة من الخلق، وإنما هو عندهم اسم للأفراد المتجانسة من الخلق، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الحيوان وغير ذلك من العوالم. فإذا وجدت أفراد متجانسة سمي ذلك عالما، سمي ذلك عالما، وتجمع على عوالم وعالمين. وليست كل مخلوقات الله عز وجل أفرادا متجانسة، بل من مخلوقات الله عز وجل ما هو أفراد لا جنس لها، بل من مخلوقات الله عز وجل ما هو أفراد لا جنس لها. مثل إيش؟ مثل العرش الإلهي والكرسي الإلهي. العرش الإلهي فرد لا نظير له، والكرسي الإلهي فرد لا نظير له. فعلى المقدمة المنطقية كل ما سوى الله عالم يدخل اسم الكرسي والعرش الإلهي في اسم العالم، وعلى ما تعرفه العرب في لسانها لا يدخل. فأنواع الموجودات سوى الله نوعان، فأنواع الموجودات سوى الله عز وجل نوعان، أحدهما الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها فلا يشاركها غيرها في حقيقتها، فلا يشاركها غيرها في حقيقتها، كالعرش والكرسي الإلهيين، كالعرش والكرسي الإلهيين. والآخر الأفراد المتجانسة، الأفراد المتجانسة وهي المخصوصة باسم العالم، وهي المخصوصة باسم العالم، ويجمع على عالمين كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. وحينئذ فلا يصح تفسير العالمين بأنه ما سوى الله، لأنه اصطلاح حادث، وخطاب الشرع لا يفسر بالاصطلاح الحادث، وخطاب الشرع لا يفسر بالاصطلاح الحادث. هذه قاعدة مهمة، وبالغلط فيها وقع الغلط في مسائل من العلم. مثل ماذا؟ أذكر لكم مثال آخر، مثل مصطلح التكليف. مصطلح التكليف المعروف عند الأصوليين هذا مصطلح حادث، فلا يصح أن تأتي إلى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتفسرها بهذا، وإنما تفسرها بما تعرفه العرب في كلامها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يعلق بها إلا ما في قدرتها، أي لا يعلق بها إلا ما في قدرتها، لأن التكليف في لسان العرب يرجع إلى معنى التعليق، لأن التكليف في لسان العرب يرجع إلى التعليق. ومنه سمي ما يظهر على الوجه كلفا، ومنه سمي ما يظهر على الوجه كلفا لتعلقه والتصاقه بالوجه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيه السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله أن الرب هو الله وبين دليله، كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الله شيئان، والدليل المرشد إلى معرفة الله شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن آيات الله نوعان، لأن آيات الله نوعان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهو ما أنزله الله من الوحي على رسله، والآخر الآيات الشرعية وهو ما أنزله الله من الوحي على رسله. فيكون قول المصنف رحمه الله تعالى بعد ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، لأن المخلوقات بعض الآيات، فكأنك تتراءى في بيان المعنى دائرة عظيمة هي آيات الله عز وجل، وهذه الدائرة العظيمة وهي آيات الله عز وجل مقسومة نصفين، فالنصف الأعلى في آيات الله الشرعية وهي الكتب المنزلة منه، والنصف الأسفل هو في آيات الله الكونية وهي المخلوقات. فقول المصنف بآياته ومخلوقاته عطف للخاص وهو المخلوقات على العام وهو الآيات. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما كلها مما يشملها اسم الآيات واسم المخلوقات كلها مما يشملها اسم الآيات واسم المخلوقات. لكن المصنف رحمه الله تعالى جعل اسم الآيات على من على بعضها وجعل اسم المخلوقات على من على بعضها. واضح؟ واضح. جعل بعضها اسم الآية عليه، قال الليل والنهار والشمس والقمر، جعلها ماذا؟ آيات. والسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فيهن جعلها مخلوقات. والحامل له على ذلك هو موافقة سياق القرآن غالبا، والحامل له على ذلك هو موافقة سياق القرآن غالبا، فإن الشمس والقمر والليل والنهار أكثر ما تذكر في القرآن باسم الآيات. فإن الشمس والقمر والليل والنهار أكثر ما تذكر في القرآن باسم الآيات. والسماوات السبع والأراضون السبع أكثر ما تذكر في القرآن باسم المخلوقات، أكثر ما تذكر في القرآن باسم المخلوقات. فمتابعة للجاري في سياق القرآن غالبا وقع ذلك في كلام المصنف، ومتابعة للجاري في سياق القرآن غالبا وقع ذلك في كلام المصنف. واضح؟ واضح. لماذا فرق بينهما؟ نعم، اتباعا للسياق القرآني. طيب لماذا وقع الأمر كذلك في السياق القرآني؟ نعم، ايش؟ كيف الليل والنهار غير المخلوقات؟ قال الله تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، الليل والنهار مخلوق، وتعاقب الشمس والقمر ايضا مخلوق، والليل والنهار مخلوق. نعم. هذه لها مخصوصه وهذه غير مخصوصه، هي معاني هذه، يعني قربت من المعنى، تحوم حول آية تركي. يعني الحامل على ذلك ايش؟ والحامل على ذلك هو ملاحظة الوضع اللغوي باسم الآية واسم الخلق. والحامل على ذلك هو ملاحظة الوضع اللغوي لاسم الآية واسم الخلق. فإن اسم الآية في لسان العرب يراد به العلامة، فإن اسم الآية في كلام العرب يراد به العلامة، واسم الخلق في كلام العرب يراد به التقدير، واسم الخلق في كلام العرب يراد به التقدير. فالليل والنهار والشمس والقمر ألصقوا باسم الآية، فالليل والنهار والشمس والقمر ألصقوا باسم الآية لأنهن علامات، فالليل والنهار والشمس والقمر ألصقوا باسم الآية لأنهن علامات يتغير. والسماوات والأرض ألصقوا باسم الخلق، والسماوات والأرض ألصقوا باسم الخلق لأنهن مقدرات، لأنهن مقدرات على صورة لا تتغير، لأنهن مقدرات على صورة لا تتغير. فتلخص من ذلك أن المصنف فرق بينهما مع اشتراكهما متابعة للسياق القرآني، وأن السياق القرآني وقع كذلك ملاحظة للوضع اللغوي، مراد بالوضع اللغوي ما جعلته العرب في كلامها من المعاني، فالعرب جعلت هذه المعاني. وهذا باب من العلم شريف، وهو ملاحظة السياق القرآني واتباعه ومعرفة أسراره، ولا ينبل في ذلك إلا من لبل في اللسان، ولا يمكن أن يكون المرء دراكا في العلم إلا بمد اليد وبسط القوى في علم العربية. ولأبي محمد بن حزم كلام نافع في رسالته في مراتب العلوم ومنازلها، بين فيه شدة الحاجة إلى علم العربية. وكثير من الغلط في المسائل ينشأ من الغلط في العربية. أضرب لكم مسألة قبل مدة يعني صار حولها دندنة، والناس يحبون الطبوليات، والعاقل إذا رأى الطبوليات صرف نفسه عنها. قول رمضان كريم، رمضان كريم، هل هو جائز أم غير جائز؟ فبعض أهل العلم قال بعدم جوازه، وبناه على ماذا؟ قال لأن المتفضل بذلك حقيقة هو من؟ الله، هو الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم جوز ذلك وقال إن الكرم صار صفة لرمضان باعتبار ما جعله الله سبحانه وتعالى فيه، باعتبار ما جعله الله سبحانه وتعالى فيه. ولو نظر إلى الأصل اللغوي للكريم، وأن هذا الأصل يتناوبه فعلان، أحدهما لازم وهو كرم، والآخر متعدي وهو أكرم، فأنت تقول كرم علي، الفعل هنا لازم، وتقول أكرم الله عليا، فالفعل هنا متعدي. فتارة يكون على معنى فيه التعدي، وتارة يكون فيه معنى اللزوم، فتارة يحمل على هذا المعنى وتارة يحمل على هذا المعنى، ويندفع الإشكال من أصله رحمك الله، ويندفع الإشكال من أصله. ولذلك علم العربية علم نافع، والحاجة إليه شديدة في فهم القرآن والسنة. وقد ذهب الشاطبي مذهبا شديدا إلى أنه لا ينال العبد رتبة الاجتهاد حتى يكون في اللسان ومعرفة العربية مزاحما لسيبويه وأضرابه. هذا أمر شديد، لكن يبين لك شدة الحاجة إلى علم العربية، وخاصة النحو والصرف وعلم اللغة الذي هو الألفاظ. ينبغي أن يجتهد طالب العلم في هذا وألا يتكاسل عن ذلك. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، ذكر أن الرب عز وجل هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، أي هو المستحق للعبادة. فالذي يصلح أن يكون معبودا تألهه القلوب هو الذي يكون ربا. فليس مقصود المصنف بيان أن من معاني الرب المعبود، فإنه ليس كذلك في أصح قولي أهل العربية، وإنما المراد هو بيان استحقاق الله العبودية لأنه الرب، بيان استحقاق الله العبودية لأنه الرب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن كثير بمعناه المبين موجب استحقاق الله عز وجل للإلهية، وهو تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو المستحق أن يكون معبودا. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. فإذا ذكر اسم العبادة في خطاب الشرع فالمراد به توحيد الله، وتقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وعبر بالخضوع في بيان المعنى الشرعي للعبادة دون الذل لأمرين، وعبر بالخضوع في بيان معنى العبادة دون الذل لأمرين، ما هما؟ نعم. فيها صغار. طيب بس هذا خلى التالي. مثل ايش؟ احسن. احدهما موافقة الخطاب الشرعي، موافقة الخطاب الشرعي، لان الخضوع مما يعبد الله به، لان الخضوع مما يعبد الله به، فالخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، فالخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، بخلاف الذل فإنه لا يكون إلا كونيا قدريا، بخلاف الذل فإنه لا يكون إلا كونيا قدريا، فيتقرب إلى الله بالخضوع دون الذل ويكون عبادة له، فيتقرب إلى الله بالخضوع دون الذل ويكون عبادة له. وفي صحيح البخاري كما ذكر الأخ من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وأفعال الملائكة عبادات يتعبدون بها لله سبحانه وتعالى. وعند البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران. الأول أن قلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو حقيقة العبادة، أن قلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو حقيقة العبادة. والثاني أن الذل يتضمن نقصا، أن الذل يتضمن نقصا لا يناسب كمال العبادة، أن الذل يورث نقصا لا يناسب كمال العبادة، المورث كمال الحال، لا يناسب كمال العبادة المورث كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل، فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وإلى ذلك أشار منشدكم بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير الإنباه إلى أن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الخضوع، أن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الخضوع، وهذا هو الموافق للأدلة الشرعية، وهذا هو الموافق للأدلة الشرعية. واضح؟ واضح. لماذا قدمنا الخضوع؟ قدمناه على الذل لأجل هذه الأدلة. وفي كلام المحققين ما يوافق هذا، وكونه اشتهر عند الناس كلام لهم خلاف ما يوجد في كلامهم الآخر لا يعني صحة ذلك. فالخضوع شيء والتذلل شيء، لكن هذه المقامات لا يفهمها إلا من استوعب العربية وأشرب دمه إياه. ولذلك فقط انظروا إلى كتاب واحد وهو الفروق لأبي هلال العسكري، تجدونه فرق بين التذلل والخضوع، وقال الذل لا يكون إلا مع الإكراه. هذا لا يناسب المعاني الشرعية للعبادة، لا يناسب هذا المعنى. ومتى ما جاءت بذلك الأدلة ومنهما ذكرنا كان ذلك كافيا عن كل مقالة. وأنواع العبادة كما قال المصنف كلها لله عز وجل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله. والمذكور في كلام المفسرين في هذه الآية يرجع كله إلى إفراد الله بالعبادة، والمذكور في كلام المفسرين في هذه الآية يرجع كله إلى إفراد الله بالعبادة. فمعنى قوله تعالى وأن المساجد لله يعني وأن العبادة لله عز وجل. ثم أكد الله عز وجل الأمر بها بالنهي عن الشرك، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، لأن الدعاء يذكر في الشرع ويراد به العبادة. ومنه حديث النعمان ابن بشير عند أصحاب السنن من طريق در بن عبد الله عن يسيع بن معدان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فمعنى الآية وأن العبادة لله فلا تعبدوا مع الله عز وجل أحدا كائنا من كان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون، مع قوله في أولها ومن يدع مع الله إلها آخر، فذكر أن من أفعال الكافرين التي أوجبت عدم فلاحهم هم أنهم دعوا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. وتقدم أن الدعاء يطلق شرعا ويراد به العباد، ففي الآية الإعلام بأن من أفعال الكافرين التي أوجبت خسرانهم هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فمن وافقهم في حالهم وافقهم في مآلهم، فمن وافقهم في حالهم رافقهم في مآلهم، أي من تلبس بالشرك صار منهم وانتفى عنه الفلاح وصار من أهل الخسران المبين. ومعنى قوله تعالى لا برهان له به أي لا حجة له عليه، أي لا حجة له عليه، وهذا وصف ملازم كل من دعا غير الله عز وجل، وهذا وصف ملازم كل من دعا غير الله عز وجل، فإن من دعا غير الله عز وجل فإنه يدعو إلها لا برهان له به، وهذا يسمى في العربية صفة كاشفة، يسمى صفة كاشفة. ومنه في القرآن قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير إيش؟ بغير حق، فإن قوله بغير حق ليست صفة يستفاد منها تخصيصا، وأن من قتل الأنبياء ما يكون بحق ومنه ما لا يكون بحق، بل هذا خبر عن أن كل قتل للأنبياء فهو بغير حق، فكذا كل عبادة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى فإنها تكون بغير حق. فهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وأنوه هنا بأمرين، أحدهما من العادة الجارية في هذا البرنامج وغيره إجراء اختبارات عقب الفراغ من كل كتاب نقرأه، وقد فرغنا بحمد الله من كتاب خلاصة تعظيم العلم، فيكون اختبارها في الأسبوع القادم اختبارا تحريريا. وهذه الاختبارات يترتب عليها أمران، عاجل وآجل. فأما العاجل فإن الفائقين من المختبرين ينالون جوائز على تفوقهم، وأما الآجل فلأن من البرامج العلمية المقامة برنامج آخر اسمه بداية المتعلم، وهذا البرنامج يتأهل له من فرغ من دراسة برنامج أصول العلم ثم يترشح للبرنامج الذي يخلفه ويكون فيه حفظ وفهم في 4 أيام من الأسبوع. وقد انعقدت دورته الأولى هذه السنة عقب الفراغ من دورة برنامج أصول العلم في السنة الماضية، فهذا البرنامج يرتب عليه برنامج آخر، وذاك البرنامج يرتب عليه برنامج آخر. وأما الأمر الثاني فأنوه بأن ما ذكرناه من المتون المرشحة للحفظ في هذا البرنامج وهي المذكورة في الإعلان تكون لها حلقة لمن أراد عرض محفوظه في يومين من الأسبوع، هما يوم الجمعة ويوم السبت بعد صلاة العصر إلى المغرب في مسجد الكائن في حي الجزيرة وهو مسجد مصعب بن عمير. فمن أراد أن يشترك في حفظ المتون المقررة من ما رشح للمحفوظات في هذا البرنامج فإنه يمكنه أن يحضر يوم الجمعة أو يوم السبت في المسجد ويعرض محفوظه ويتابع باستمرار حتى ينجز هذه المحفوظات. وأما الإجابة على الأسئلة المرفوعة فيما سلف وقد تقدم إجابة بعضها ونستكمل بقية ذلك، يقول هذا السائل: ذكرتم أحسن الله عملكم نيات العلم ونحوه، فما نية العبد المسلم في نكاحه؟ وهذا السؤال يبين مأخذا في العلم عظيما وهو نيات الأعمال، وقد تحسر ابن الحاج صاحب المدخل على عدم قعود جماعة من الفقهاء يفقهون الناس في نيات أعمالهم، لأن النية مفتاح العمل، فلا يتم للإنسان عمله إلا بكمال نيته فيه. الأخوان اللي يخرجون في قاعة الجامعة ترى ما تخرجون، وهذه أعز على الله من قاعة الجامعة، هذه أعز على الله من قاعة الجامعة، وهذا العلم لله، ذاك العلم الشهادة إلا من رحم الله. ومن أدب الدرس أن لا يقوم الطالب بين يدي شيخه، ما يقوم بين يدي شيخ. أنا هنا جالس لمن؟ ترى لست جالس لهؤلاء الأخوان اللي آخر واحد هناك جالس ومعه الجوال أنا أشوفه وجالس له، والأخوان اللي هناك أنا جالس لهم أيضا، أنا جالس لكل واحد منكم كأننا في، إذا كنا في البيت الواحد يعرف قدر الناس الجالسين عنده وهم يعرفون قدره، وإذا صرنا في بيت الله وهو أعظم ذهب هذا، وإذا صرنا في الجامعة عرف الإنسان حقوق مجلس العلم، وإذا صرنا في بيت الله ضيع الإنسان حقوق العلم. ويقولون الناس بعد ذلك: يا أخي طلبنا العلم لكن ما انتفعنا. ما انتفعت لأنك ما طلبته للجادة السوية. الجادة السوية أن تعرف للعلم أدبا وخلقا وناموسا، حق، هذا حق علي وحق عليك، حقا لم تأمر به الأنظمة، حق أمرت به الشريعة، الشريعة هي التي أمرتنا نعرف أن لكل مجلس مقامه وله منزلته وله رتبته وله واجبه. فعندما أجلس الآن أنا وأجيب على الأسئلة، ليش يجيب على الأسئلة؟ كان أطول أسئلة وامشي خلاص والحمد لله وبعدين صلى الله عليه وسلم ومشينا. لا، هذا حق، حق الطالب المتعلم عندما يرفع لك أسئلة. أنا لا، هذه الأسئلة من الدرس الماضي أحتفظ بالأسئلة جميعا وأكتب الإجابة عليها، هذا واجب علي، حق. أنا عندما آتي ودرس آتي من حي آخر ما أبحث عن جمهور، ترى ما أبحث عن جمهور، لأنني أموت وحدي وأحشر وحدي، أحشر عند الله ويسألني الله عز وجل عن نفسي، لا يسألني عن كم عندك حضر عندك، كم واحد حضر عندك، وقد لا أنتفع، قد يكون هذا غارا لي، قد يكون شر علي، لكن الإنسان يجتهد ويحاول، يسأل الله التوفيق والتسديد. وأنتم كذلك، جميع الإنسان يجاهد ويتعلم الدين بأصله وحقه ويأخذه بطريقته التي تنبغي أن تكون مسلوكة. ومن طريقته أن ينتظر الإنسان دقائق ويجيب على بعض الأسئلة ونترك بعضها فيما يستقبل، ثم إذا انتهينا من المجلس كله قمنا راشدين. عند ذلك نظهر مجموعين بين قوة، أما نظهر أوزاعا كل شوي واحد طلع، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه ما هي حالة المسلمين. المسلمين شعارهم الاجتماع، ما بشعارهم الافتراق، يكونون على حال واحدة على أمر جامع. أما كل يعطي كما يريد ويفعل ما يريد، هذا ما هو دين. الدين ليس أهواء، الدين ليس أمزجة، الدين شرع يا إخوان، الدين شرع. إذا أخذنا طلب العلم أنه عبادة وشرع أفلحنا. نفلح كل واحد منا يقول الإخلاص والمتابعة في كل عمل، الإخلاص والمتابعة. طيب أنت الآن طلب العلم، الإخلاص والمتابعة، أين الإخلاص والمتابعة؟ حاسب نفسك في إخلاصك ومتابعتك، هل أنت متابع؟ هل تظنون أن من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المعلم يتكلم والطالب يوليه ظهره ويمشي؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون. من عرف السنة لا يمكن أن يكون هذا من أحوال المتعلمين والمعلمين فيها. يجب على طالب العلم أن يتقيد بالأدب الذي يحفظ للدين هيبته. إنما أضعفت هيبة الدين في الناس أكثر المنتسبين إلى الدين، هم الذين أضعفوا هيبة العلم والدين في الناس، لكنهم لما حفظوا هيبة الدين وعرفوا كيف يتعاملون معها حفظ الله هيبتهم. أذكر من القصص، ولا أريد أن أستطرد، لكن أذكر لماذا كان الناس إذا جاء أمر من الوقائع رجعوا إلى العالم الأكبر. كان عندنا هذا إلى وقت قريب، لأن الناس كانوا يتعلمون ذلك دينا. كل إنسان مهما بلغت من العلم يجب أن ترجع إلى العالم الأكبر تحقيقا لجمع أفئدة الناس وقلوب الناس وتقوية المؤمنين. أما انفراد كل أحد برأيه هذا يضعف المؤمنين ويفل جماعتهم. فكانوا يعرفون للعالم المقدم قيمته، وإن كان غيره من أقرانه له قيمة مثله أو أعظم منه. فمن أخبار ذلك أن جماعة من أهل القصيم وردوا إلى الرياض وحضروا مجلس قاضيها، وعالم الحديث فيها الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. فلما فرغ من درسه وأراد أن يدخل بيته من باب مقدم في الجامع، خرجوا من الباب الآخر يريدون أن يصلوا إليه، وأسرعوا في المشي حتى أدركوه وهو يفتح بابه، وهم يقولون يا شيخ يا شيخ. فوقف لهم وسلم عليهم ثم قال: الأخوان من خارج الرياض؟ قالوا: نعم، من القصيم. قال: إيه عرفتنا، لأن ما في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف. شوف يقول إيش، ما في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف الذي هو العالم الأكبر في ذلك البلد، يعني كان والي للإفتاء والصلة مع ولي الأمر ومناصحته ومراجعته فيما يتعلق بالأمور الدينية. فكان الناس يحفظون علمهم ودينهم، فحفظ الله عز وجل لهم أقداره. فلما أضعفوا الدين بمخالفة الطريقة الشرعية المرضية وما كان عليه الناس في طلب العلم، ضعفت شوكتهم وذهبت قوتهم وتفرق أمرهم وتغيروا وتحيروا. فيجب على طالب العلم أن يحرص في العلم على أن يكون على ناموس أهله، مستمسكا بسننه، متقربا إلى الله عز وجل بذلك. يا إخوان، نحن الآن نمضي كم ساعة ونص؟ ألا يخاف الإنسان أن يجدها حسرة عند الله سبحانه وتعالى؟ إلا ما قبل الله عز وجل منك ساعة ونص تجلس وحسرته، ما تقيسة الوقت، ما تدري انك ساعة ونص جالس الآن، وأن هذه الساعة ونص محسوبة من أعمالك عند الله سبحانه وتعالى. ما تخاف أن تكون حسرة؟ ما تحاسب نفسك في نيتك وفي إخلاصك وفي اتباعك وفي حرصك على أدب العلم وقانون العلم وناموس العلم وسنن أهله؟ إذا لم يكن هذا المعنى في قلبك، فما أحوجك إلى قلب؟ ما أحوجك إلى قلب؟ أحي قلبك، أنعش بحقيقة أن العلم عبادة، وأننا متقربون إلى الله عز وجل. نحن لا ننال بهذا شهادات ولا رئاسات ولا مناصب، ولا ندري منا من المقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن نجتهد نرجو الله عز وجل، نرجو الله عز وجل أن يرحمنا، أن يقبل منا، أن يتقبل منا، أن يجعل هذا من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، نرجو بها رفعة الدرجات وإثقال الموازين، وأن يكفر الله عز وجل بها السيئات. أحدنا يقدم إلى هذا المسجد يرجو أن يكون بكل خطوة يخطوها درجة يرتفع بها، سيئة تكفر وحسنة تكتب. إذا كان هذا المعنى مشهود في القلوب طابت الحياة، وإذا كان المعنى العلم مظاهر وموافقة ومؤانسة ومكاثرة فقط، فعند ذلك لا طعم للعلم ولا لذة فيه ولا أنس ولا حياة ولا فرحة أبدا، تفقد هذه المعاني من القلوب. وإذا فقدت هذه المعاني من القلوب أضاع المرء عمره، وإذا وجدت هذه المعاني من القلوب فقد فاز العبد ولو لم يحز العلم. ليس بالضرورة يا أخوان نكون كلنا علماء، لكن أنت تقرب إلى الله عز وجل، وإذا وعيت مسألة من المسائل وفهمت هذه المسألة تقربك إلى الله عز وجل. كالمسألة المسؤول عنها هنا في نيات النكاح، نيات النكاح متعددة، إذا وعى ناوي النكاح أنه ينوي بذلك إعفاف نفسه وتحصيل الذرية الصالحة وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وطلب الزيادة في الرزق، أنواع من النية المتعددة عرفها فعمل بها، ربما ما عظم أجره عند الله عز وجل إلا بهذه النية. أبو داود رضي الله عنه كان على شاطئ النهر فسمع رجلا عطس وحمد الله، سمع الرجل وكان في سفينة سمعه حمد الله، فاكترى زورقا، زورق صغير يصل إلى السفينة الراسية في ذلك، فذهب إليه وشمته قال يرحمك الله. فقيل له رحمك الله اكتغيت زورقا لتشمت رجلا؟ فقال لعل الله يرحمني بذلك، يرجو أن الله عز وجل يرحمه بذلك. لذلك من مبارك قيل له إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله إلى متى يحسن بالإنسان أن يكتب العلم؟ قال ما حسنت به الحياة. وقيل له متى الفراغ يا أبا عبد الله؟ قال لا فراغ إلا بالجنة. هذا الدين، هذا العلم، هذا الذي تهدى به النفوس وترشد وتقرب من الله عز وجل وتأتلف به القلوب ويكون جامعا للناس على الخير، محذرا لهم من الضلالات والبدع والتفرق والنزاع. وهذا هو العلم الذي كانوا عليه الناس، العلم الذي كانوا عليه الناس هذا هو. نقول علمهم قليل، نحن نقول بزعمنا لأن صار عندنا الكتب تملى المكتبة الآن، ونقول المشايخ الأولين علمهم قليل، لكن الحق أنهم علمهم كثير، لأن العلم ما حمل على العمل. وأما نحن فكما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وعفوه أن يتغمدنا برحمته ويشملنا بستره ويعاملنا بعفوه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين وتولنا في الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا ليس في الواجبات.